لا ما يصليها للغد نفس الفائدة يصليها للغد، لا يصلي صلاة الغد في وقتها يعني ما يتغير الوقت. نعم بعدك.